أحسن الله إليكم. إذا كان الزوج، تقول الأخت السائلة، إذا كان الزوج يمنعني من زيارات أخواتي وأهلي ووالدتي، وهو سيء الطبع وشكاك، هل أطيعه أم أخرج بدون علمه؟ والله إذا كان إنه يخشى ويخاف عليك من تغيير أو من ويخشى، فلا تخرجي إلا بإذنه، واعتذري من قريباتك، وبالإمكان أن تكلميهم بالجوال بالهاتف، وهذا يكفي والحمد لله حتى يزول ما بنفس الزوج. نعم.